بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من القارئ الأمس وما حضر اليوم؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين رضي الله عنكم، بعد أن ذكر قصة معاوية رضي الله عنه وأرضاه مع أبو مسلم الخولاني، قال: وهذا ظاهر الاعتبار، فإن الخلق عباد الله، والولاة نواب الله على عباده، وهم وكلاء العباد على نفوسهم بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر، ففيهم معنى الولاية والوكالة. ثم الولي والوكيل متى استناب في أموره رجلا وترك من هو أصلح للتجارة أو العقار منه، أو باع السلعة بثمن وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن، فقد خان صاحبه، لا سيما إن كان بينه وبين من حاباه مودة أو قربة، فإن صاحبه يبغضه ويذمه ويرى أنه قد خانه وداهن قريبه أو صديقه. هذه الجملة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله فيها تكييف لمنصب الولاية والإمارة والحكم، يعني التكييف الفقهي له، هل هم يعني نواب أو وكلاء، أو كيف يكون هذا؟ وللفقهاء في هذا عبارات، يعني أحيانا يعبرون بأنهم نواب عن الله، وأحيانا نواب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا نواب عن الأمة، والحقيقة لا تعارض بين هذه المعاني. هم نواب عن الأمة في تطبيق حكم الله عز وجل، ونواب عن الله، يعني وإن كان هناك في هذا التعبير أحيانا قد يكون يعني نوع من التحفظ عند بعض الفقهاء، لكن نواب عن الله أي أيضا في تنفيذ شرعه، ونواب عن النبي صلى الله عليه وسلم في تنفيذ شرع الله عز وجل. فالمعنى في النهاية هو يعني ينتهي إلى أنهم نواب وكلاء يقومون بتطبيق شريعة الله عز وجل، سواء وصفوا بأنهم نواب عن الله بمعنى يطبقون شرعه، سواء كان نصا من كتاب أو سنة، أو كانوا نوابا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل التعبير بخليفة رسول الله، بمعنى يخلفه في إقامة شرع الله، لكن لا يخلفه مثلا في الوحي، لأن الوحي انقطع. فهذا هو المراد، هو تطبيق شرع الله، ونواب عن الأمة بمعنى أنهم يطبقون شرع الله في الأمة. هذه الجملة هي تكييف لمنصب الولاية. نعم. قال رحمه الله: فصل. إذا عرف هذا فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود، وقد لا يكون في موجوده من هو أصلح لتلك الولاية فيختار. هذه من الواقعية في السياسة الشرعية، قد يكون أمام الحاكم فرص أقل من خلال الكوادر التي أمامه، فلا يجد يعني من تتوفر فيه الشروط الكاملة، وفي هذه الحالة يختار الأمثل فالأمثل، يستعمل أصلح الموجود لديه. كلمة الاستعمال هذه موجودة في فقه السياسة الشرعية، بل كلمة عمال في السياسة الشرعية تطلق على الولاة، ليس كالمصطلح الموجود اليوم أن العمال هم يعني الذين يقومون بالأعمال للآخر الأجر الخاص، لأن هؤلاء العمال هم في الحقيقة أجراء عند الأمة، كما في قصة أبي مسلم الخولاني مع معاوية رضي الله عنه لما قال له: السلام عليك أيها الأجير. هؤلاء العمال، يعني كلمة عمال واستعمال ويستعمل كلها تدور في هذا المعنى في السياسة الشرعية. فهو يقول إذا عرف هذا فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود، وقد لا يكون في موجوده من هو صالح لتلك الولاية. قد تكون المجموعة التي أمامه والتي يريد أن يستعين بها كلها لا تتوفر فيها الشروط الكاملة في الولاية. في هذه الحالة أن نقول له ينسحب من الولاية وإمرة الناس والتولي عليهم، أو يقال إنه يختار الأمثل ممن أمامه. الحقيقة الواقع يتطلب أن يختار الأمثل من هؤلاء، وثم ذكر فيختار الأمثل، فالأمثل في كل منصب بحسب، وذلك وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام، بمعنى أنه يتحرى قدر المستطاع أصلح من بين يديه، أصلح من يمكن أن يوليه ممن عنده من الأشخاص الموجودين. وفي التاريخ الأول كان الوالي يولي من يعني يستطيع، من يصل إليه من أهل الكفاءة، بغض النظر هل هو من نفس الإقليم أو من إقليم آخر. بخلاف اليوم صار ينظر إلى الحدود الإقليمية، فتجد أنه ربما يكتفى بشخص يكون من ذات البلد. في السياسة الشرعية لا ينظر إلى هذا التقسيم المناطقي والإقليمي، وإنما ينظر في الأكفاء. فإذا استطاع أن يستجلب شخصا كفأا من بلد آخر بإمكانه أن يستجلبه، وفي مثل واقعنا اليوم بالإمكان أن يستجلبه ويمنحه الجنسية مثلا ثم يوليه هذه الولاية. هذا أيضا وارد، لأن مفهوم الحدود ليس موجودا في السياسة الشرعية، هو وجوده اليوم من باب الاستثناء الضرورة، وإلا في الدول الإسلامية لا تعرف تقسيم في داخلها على هذا النحو الموجود اليوم، لكن الضرورة تقتضي أن يوجد هذا التقسيم الآن، لأن كل بلد يعني لا تستطيع السيطرة على من تحت البلد الآخر، فربما أتى بأناس يعني ليس عندهم الولاء لهذا البلد بحيث يمكنه أن يوليهم. فالشاهد أن القضية الكفاءة في الإسلام لا تتعلق بالأقاليم، وإنما تتعلق بالصفات المناسبة للولاية، فيجتهد في ذلك قدر المستطاع. أحيانا قد لا يأتي بنفس الوالي، لكن يأتي بمستشارين من خارج بلاده إذا لم يجد، أو من خارج إقليمه إذا لم يجد في الإقليم من هم أهل لذلك. ثم قال وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام وأخذه للولاية بحقها فقد أدى الأمانة. الاجتهاد التام يتطلب أمورا كثيرة، يعني من ضمنها أن يستشير الناس، من ضمنها أن يضع يعني الاستشارة إذا كان الأمر يتعلق بالعلم استشارة أهل العلم، وإذا كان يتعلق بالتدبير استشار أهل التدبير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، إذا عرض أمر يتطلب فقها استشار أبا بكر وعمر، وإذا عرض أمر يتطلب خبرة وتدبيرا استشار زعماء الأنصار سواء الأوس أو الخزرج أو زعماء القبائل، كما نعرف في مثلا قصة بدر لما استشار الصحابة فرد عليه المهاجرون ف أعاد السؤال وكانه يريد الأنصار وفهم ذلك الأنصار ثم أجابوا في ذلك. فأنا نجد يعني هناك معايير معينة، أدوات توصل إلى من هو كفء ومن هو صالح للولاية، سواء كان من الاستشارة أو النظر في الشروط من خلال بعض المعايير الموجودة اليوم كالشهادات. الشهادة لا تعطي بالضرورة دقة في حصول الكفاءة أو في أهلية الشخص للولاية، لكنها تعطي تقريبا معايير تقريبية. عندما يكون شخص مثلا يريد أن يولي القضاء كما سيأتينا، يجب أن يبحث عن المتخصصين في الشريعة، ما هو القدر الأدنى من تأهيل الشريعة اليوم في واقعنا، هو أن يكون الشخص حاصلا على شهادة من كلية الشريعة. فتجد أن الوالي في هذه الحالة يجب، أو من المعايير التي يستخدمها، قضية اشتراط حصول من يتولى القضاء على شهادة في الشريعة في من كلية من كليات الشرعية وكلية الشريعة بالذات كما عندنا هنا. قال فإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام وأخذه للولاية بحقها فقد أدى الأمانة. لاحظوا أن الشيخ رحمه الله يربط المسائل التي يعرضها بالآيات التي بنى عليها الكتاب. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهنا يؤكد هذه القضية أن هذه ولاية، واجتهاده هنا اجتهاد في تحقيق هذه الولاية بنفسه أو بمن ينيبه. قال: فقد أدى الأمانة وقام بالواجب في هذا، وصار في هذا الموضع من أئمة العدل والمقسطين عند الله تعالى. وإن كان في من ولاهم قصور، لكن لا يجد من هو أصلح من هؤلاء. وذكر الشيخ من الأدوات، وذكر هذا في آخر الكتاب في الشورى بالنسبة للإخوة اللي معهم نسخة التعليق الشيخ ابن عثيمين، صفحة 437، تجد أنه قال رحمه الله: لا غنى لولي الأمر، هذا الفصل السابع من قسم الحقوق. قال: لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله تعالى أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وقوله لا غنى له يشير إلى أن هذا واجب، وسيقول هذا هو أيضا. فإن الله تعالى أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. والمشاورة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في الغالب في طريقة التنفيذ. أما الحكم نفسه الثابت لا مشاورة فيه. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وذكر الحديث أبي هريرة: لم يكن أحد أكثر مشورة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني بيّن هذا الأمر، وأنه واجب على الوالي أو على الحاكم أو على صاحب الولاية أن يستشير ولا يستبد برأيه. وهذا من الأشياء التي تهديه إلى الأصلح للولاية في قضية تعيين الولاية أو النواب له. ثم قال: وإن اختل بعض الأمور بسبب من غيره، إذا لم يكن إلا ذلك، فإن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. تفضل. وقال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال جل جلاله في الجهاد: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يعني إذا وقع تقصير ممن ولاهم بعد تحريه واجتهاده، فهذا طاقته، يعني لا يؤخذ الله عز وجل ما دام أنه اجتهد في من يعينونه على الولاية ولم يجد أفضل من هؤلاء الذين ولاهم. فالقصور الذي يحصل لا يتحمل هو ديانة مسؤولية أمام الله. لكن أيضا سيذكر الشيخ رحمه الله أن هذا لا يعفي من مساءلة المسؤول إذا اختل الأمر لأمور خارج عن قضية الكفاءة. نعم. إن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. تفضل. قال: فمن أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن هذه نصوص صريحة في هذه الحالة الاستثنائية، ألا يجد من هو أهل، يعني بمعنى لم تكتمل فيه الصفات الأهلية للولاية، لكن اجتهد وعين أو أناب في هذه الولايات من هو أكفأ من أمامه مع القصور الموجود. ففي هذه الحالة يكون فعل ما أمره الله به: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أتى بهذه الآيات التي تقرر هذه القاعدة الاستثنائية، لأن السياسة الشرعية بطبيعتها واقعية. يعني هناك من السياسات، وخاصة التي هي سياسات الفلاسفة، مثالية، تحدثون عن المدينة الفاضلة التي لا تحتاج إلى قاضي ولا إلى شرطة، الناس كل يعرف ما له وما عليه، كلام هذا خيالي. فالسياسة الشرعية واقعية، توجد في أو تطبق بقوة وبدقة كلما كانت المجتمعات أكمل وأكثر تطورا وتحضرا. إذا كانت أقل من ذلك فبقدر ما يمكن في هذه المجتمعات، بقدر ما يمكن أن يطبق فيها السياسة الشرعية التي تؤتي ثمارها في ما يحقق مقصودي الولاية في حفظ الدين وسياسة الدنيا به، وسياسة الدنيا فيما يتعلق بقضية الأمن والتنمية كما سبق الإشارة إليه. نعم. قال: فمن أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجه في الصحيحين. لكن إن كان منه عجز فلا حاجة إليه أو خيانة عوقب على ذلك. هذا يقرر مساءلة المسؤول. وزير أخطأ يساءل، نائب وزير أخطأ يساءل، أي شخص. وفي السياسة الشرعية يقسمون النواب في الدرجة الأولى إلى وزير تفويض وإلى وزير تنفيذ. وزير التفويض هذا يفوض، أشبه بالحكم الذاتي لمنطقة معينة بتفويض من الإمام. ووزير التنفيذ هو يعني يشبه عندنا اليوم، يعني أو بعبارة أخرى، وزير التفويض أشبه بالوزراء في الوزارات السيادية، وزير التنفيذ في الولايات أو الوزارات الخدمية. هذا كان موجود في التقسيم في الدولة الإسلامية، وقرر هذا عدد من علماء السياسة الشرعية كالماوردي رحمه الله والقاضي أبي يعلى وأيضا الجويني في غياث الأمم. فالشاهد أن المسؤول هنا، يعني الشيخ الإسلام في هذه القضية يقرر أن المسؤول إذا أخطأ يساءل، ليس معفي من المساءلة. ولذلك قال: لكن إذا إن كان منه عجز ولا حاجة إليه أو خيانة عوقب على ذلك. وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب. نعم. قال: وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب، فإن الولاية لها ركنان: القوة والأمانة، كما قال تعالى. إذا ثبت عجز هذا الشخص الذي اختاره وتحرى واجتهد فيه، هنا لا يبقيه. إذا ثبت عجزه عن القيام بهذا الواجب فيستبدله بغيره. إذا ثبت منه خيانة وجب أن يسائله ويحاكمه على ذلك، لأنه لم يوله ليخون، وإنما ليقوم بالأمانة أيضا، لأن الولاية هذه كل الولايات أمانات بما فيها الولاية التي أنابه فيها الوالي. نعم. قال: فإن الولاية لها ركنان: القوة والأمانة، كما قال تعالى. هذه نستطيع أن نقول هي أصول معايير الولاية. يعني الشخص الذي يوليه يشترط فيه أن يكون ذا قوة وأمانة. نعم. ركنان لا بد منهما: القوة والأمانة. ثم أتى يستدل على ذلك. نعم. كما قال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال صاحب مصر ليوسف. هذه الآية جمعت ركني الولاية: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وإن كان هنا في هذه الحالة بالذات إجارة خاصة وليست عامة، فإذا كان يشترط في الإجارة الخاصة لمصلحة الأفراد، لمصلحة يعني العائلة الواحدة، يشترط في ذلك القوة والأمانة، فما بالك فيما يتعلق بمصلحة الأمة. لا شك أن هذين الشرطين هما أيضا ركن الولاية. نعم. وقال صاحب مصر ليوسف عليه السلام: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال تعالى في صفة جبريل عليه السلام: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. الآن يريد الشيخ يبين ما المقصود بالولاية وكيف يمكن تطبيقها في الواقع. يعني لاحظنا في ما مر من كلام الشيخ رحمه الله أنه يقرر الحكم الأصلي، الحكم الشرعي، ثم يأتي بعد ذلك بآلية تطبيقه. لا يكتفي فقط بإعطاء أحكام نظرية، وإنما كيف تنزل هذه الأحكام أيضا على الواقع. فهو يقول: كيف نطبق هذه القوة في واقع الولايات؟ هنا بدأ يفصل. نعم. قال: والقوة في كل ولاية بحسبها. فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى الشجاعة، إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها، فإن الحرب خدعة. وإلى القدرة على أنواع القتال من رمي وطعن وضرب وركوب. طبعا قوله والمخادعة فيها، فإن الحرب خدعة، يقال خدعة وخدعة وخدعة. يعني بإجماع العلماء لا يدخل في ذلك الغدر. الغدر بإجماع العلماء لا يجوز، وإنما الخدعة في الحرب تأخذ مجالات أخرى غير قضية الغدر، كما كان وسلم يوري إذا أراد أن يذهب إلى نجد والربي مثلا مناطق بعكس نجد، فإذا كان هناك عيون أو جواسيس يعني طلعوا على هذا يريدون أن يعرفون أين مسار النبي صلى الله عليه وسلم، يتوهمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيذهب إلى نجد، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهة الأخرى التي يريدها، بينما هؤلاء ربما أرسلوا الأخبار إلى جهة بعكس هذه الجهة، نوع من التعمية على الجهة. إلا في قضية غزوة تبوك صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن المسألة تحتاج أن يكون هناك استعداد كبير للأمر، مكان بعيد ويحتاج إلى إمكانات لابد من توعية الناس بها، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالبديل الذي يؤمن المدينة خلفه في هذه الحالة. فالشاهد أن هذا المعنى الخدعة في هذا الأمر وليس الغدر، فالغدر محرم بالإجماع كما ذكر الإمام النووي وغيره، ولا يجوز يعني أن يعاهده ثم يغدر، هذا لا يجوز على الأطلاق. نعم. قال: وإلى القدرة على أنواع القتال من رمي وطعن وضرب وركوب وكر وفر. هذا عندهم في طريقة الأوائل، الآن سيكون هناك أيضا اشتراطات أخرى فيما يتعلق بالخبرة في إدارة المعارك، الإدارة اللي سواء كان الآن كثير من المعارك تدار بطريقة إلكترونية، تجد الشخص في غرفة عمليات ويرسل صواريخ تذهب إلى مئات الأميال وربما إلى آلاف الأميال، في قضية الخبرة في الطيران الحربي، خبرة في المدفعية، في سلاح الإشارة، كل هذه الأشياء الموجودة اليوم سواء كان ما يتعلق بالمشاة أو نجد أن هذه نفس يعني الشروط المناسبة لعصرنا لو كانت في عهد شيخ الإسلام لمثل بها، لكن هو يمثل بما كان معهودا في ذلك العصر. نعم. فمثل هذه الأشياء التي تذكر كأمثلة لما ترد في كتب التراث السياسي لا يتوقف عندها حرفيا، لأنها أمثلة من واقع الناس، أمثلة من واقع العصر، فإذا أردنا أن نطبق يجب أن نطبق بما يلائم عصر، فنتكلم بالأمثلة التي ذكرت مثلا قبل قليل، هناك الآن تدرس إدارة المعارك، تدرس قيادة القيادة العسكرية، قضية الحرب الإلكترونية، قضية حتى الحرب النفسية، تدخل أشياء كثيرة جدا في قضية القوة في الحرب اليوم، يعني القوة في الحرب اليوم قد لا تعتمد على المقاتل، ربما يكون مقاتل ضعيف أو الجندي ضعيف لا يستطيع أن يواجه جنديا آخر، لكن ليس المطلوب منها أن يواجه شخصا آخر ويتبارز بسيفيهما، وإنما المقصود منها أن يكون مثلا على أجهزة إلكترونية يطلق من خلالها الصواريخ أو حتى المدفعية إذا كان من النوع الذي يعتمد على الحسابات الإلكترونية، قد يكون المطلوب منه ليس المواجهة البدنية، ففي هذه الحالة لا يشترط فيه ما يشترط مثلا في من يكون من المشاة وممن يتقدمون ويحملون أشياء ثقيلة كالأسلحة التي تحمل مثلا على الكتف أو يعني تحتاج إلى قوة بدنية، فينظر في كل أمر بحسبه. نعم. قال رحمه الله: ونحو ذلك كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ولاحظ يعني لما يأتي يتحدث أو يذكر الله عز وجل شيء من الأشياء المتغيرة لا يعطي أمثلة مباشرة، يعطي قاعدة كما هنا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كل قوة ممكنة وصالحة فهي مطلوبة من الحاكم المسلم أن يوفرها. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا. وفي رواية: فهي نعمة جحدها، رواه مسلم. والرمي لا زال إلى اليوم، يعني إذا كان الرمي في السابق هو رمي السهام، واليوم رمي يعني صح التعبير الصواريخ وما تقذفه الطائرات وما يعني يرمى من جميع الأنواع سواء كان بر أو بر جو أو جو، كل هذه الأشياء اليوم داخلة في معنى الرمي، هي كلها رمي، لكن إذا كان هناك رمي بسهم الآن رمي بأسلحة أخرى، ولهذا أتى الحديث بهذا التعبير الذي يبقى فاعلا. نعم. قال: والقوة في الحكم بين الناس. ولاحظ فهي نعمة جحدها، لأنه تعلم قوة معينة، فإذا نسي هذه القوة تخلى عن أمر عده النبي صلى الله عليه وسلم من النعم. نعم. والقوة قال والقوة إذن انتهى من المثال بالقوة في الجانب العسكري، الآن يأتينا بقوة في موضع آخر أو في ولاية أخرى وهي ولاية القضاء. نعم. قال رحمه الله والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. وهذا الذي يؤيد ما يذكره الفقهاء في شروط القاضي، أن يكون عالما بالأحكام المتعلقة بما يحكم فيه، وهذا الذي يبني عليه عندنا نظام القضاء في اشتراط أن لا يتولى القضاء إلا خريج شريعة، لا بد من هذا، ولهذا القانون الذي لا علم له بالشريعة لا يجوز أن يتولى القضاء بالإجماع، لا يحرم أن يتولى القضاء من لا علم له بالشريعة، لأن القضاء هو قضاء شرعي وبناء عليه لا يجوز لمن لا يعرف الشريعة أن يحكم في ذلك. فهذه من القوة في الحكم بين الناس في القضاء الشرعي، هو أن يكون الشخص عالما بما يحكم فيه، عالما بحكم الله عز وجل. وأيضا أشار هنا إلى تنفيذ الأحكام، وهذا في إشارة إلى ما يعرف اليوم بقضاء التنفيذ. نعم. قال والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى وترك خشية الناس، وألا يشترى والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى وترك خشية الناس، وألا يشترى بآياته ثمنا قليلا. وهذه الخصال الثلاث التي أخذها الله على كل حكم على الناس في قوله تعالى هو عندنا التي اتخذها الله على كل من حكم على الناس. نعم. في قوله تعالى فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فرجل عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة. رواه أهل السنن. فالقاضي اسم لكل من حكم بين الناس. نلاحظ في الحديث القضاة الثلاثة، قاضيان يعني في النار وقاضي في الجنة، بين من هو الذي في النار ومن هو الذي في الجنة. فرجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار، يعني هذا يكون عنده علم، قد يكون متوفرة فيه شروط القضاء بأن يكون مثلا متخرج من في الشريعة، لكن ينقصه الشرط الآخر وهو الأمانة، لم يتوفر فيه الركنان، يعني توفر فيه ركن واحد فقط وهو العلم، لكنه لا يعمل بمقتضى هذا العلم، فهذا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فهو في النار. ورجل قضى بين الناس على جهل، فهذا قد يكون عنده أمانة لكن ليس عنده علم، فأيضا لم يتوفر فيه ركن الولاية. ورجل علم الحق وقضى به، هذا توفر عنده الشرطان أو الركنان، فهو عنده علم وهي القوة، وعنده أمانة بدليل أنه قضى بالحق فهو بإذن الله يكون في الجنة. و الحديث الجنة هنا وذكر في الجنة يؤكد القضية التي قررها أيضا شيخ الإسلام في السابق، وهو أن الولاية أمانة وعبادة، ليست فقط وظيفة هكذا، وإنما هي عبادة، فإذا صلحت فيها نيته كان مأجورا على ذلك، وهذا واضح في قوله صلى الله عليه وسلم فهو في الجنة. نعم. والقاضي قال والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين أو حكم بينهما، سواء كان خليفة أو سلطانا أو نائبا أو واليا، أو كان منصوبا ليقضي بالشرع أو نائبا له، حتى من يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخيروا، هكذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حان يأتي الأطفال يقول أحسن خطي ولا خط فلان، في هذه الحالة يجب عليه فعلا أن يعني ينظر في هذا الأمر بمعايير عادلة فعلا أيهما أفضل خطا، لأنه في هذه الحالة يعني عنده نوع من صفة القاء أو من التكييف العمله بالقضاء، ليس هو القضاء العام بين الناس، لكن فيه نوع من صفة القضاء. الشيخ هنا لما يقول القاضي اسم لكل من قضى بين اثنين أو حكم بينهما، يعني سواء كان خليفة أو سلطانا أو نائبا أو واليا، يعني أتى بمعنى أعم في تحقيق العدالة غير المعنى الأخص بالقاضي الذي ورد في الحديث علم الحق وقضى بخلافه، أو علم يعني قضى بين الناس على جهل، أو علم الحق وقضى به. فالمعنى المعروف في القضاء والخاص هو الحكم بين الناس في منصب القضاء، لكن المعنى العدل وتحقيق العدل أوسع من هذا في الأشياء التي تقع فيها موازنة أو حتى التحكيم بين الناس في قضية التحكيم، هذا الذي يكون بديلا للقضاء، يتراضى الناس على أن يحكم بينهم شخصان أو أكثر، هذا معمول به الآن يعني سواء في البلاد الإسلامية أو في غيرها. هذه كلها فيها نوع من القضاء، يجب أن يكون فيها نوع من أو يجب أن تتحقق فيها القوة بمعرفة من هو الأحق والأمانة بتقرير الحق لصاحبه، حتى في قضية الصبيان فالمسألة لا يتهاون فيها لوجود هذا المعنى فيها. نعم. قال الفصل الثالث: قلة اجتماع الأمانة والقوة في الناس. اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل، ولهذا كان عمر بن الخطاب يعني في الواقع أنه يقل أن تجد الصفتين في شخص واحد، هذا الواقع يشهد بذلك، وليس بالضرورة أن يكون هذا في لسبب في فساد الناس، لكن أيضا في تأهيل الناس، في الكفاية أحيانا في النشأة والتربية، أحيانا في ما يتعلق بالتعليم وعدمه، فهذا هو الواقع الموجود في عند الناس. قال اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل، لكنه موجود. نعم. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. وهذا للأسف سبحان الله موجود إلى اليوم، يعني أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الأمانة يبتعدون عادة عن تهيئة أنفسهم للولايات وللأشياء التي تتطلب يعني هو نوع من العبادة، ومع ذلك لا يولى اهتماما، بعد عن المسؤولية، تخوف من المسؤولية، يعني ليس هناك اهتمام بهذا الجانب. فعمر رضي الله تعالى عنه يشتكي من هذه الحالة، قال اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. يعني الفاجر في قضية يعني المناصب تجد أنه يطمح إليها وعنده قوة في تنفيذها حتى أحيانا، بينما الثقة تجد أنه بعيد عن هذا الأمر، فما تحقق فيه ركن القوة. فالفاجر تحقق فيه ركن القوة لكن لم يتحقق فيه ركن الأمانة، والثقة تحقق فيه ركن الأمانة ولم يتحقق فيه ركن القوة، فصار هنا يعني أن يتحقق الأمران القوة والأمانة قليل. نعم. قال فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها، فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة. طبعا هذا لا، هنا تنبيه ونبه إليه الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله، وهو أنه لا يفهم من هذا ضعف أهل الخير، لا يفهم من هذا، لكن هذا في واقع الناس هذا الأمر موجود، بدليل أن عمر رضي الله تعالى عنه هو في نفسه ألم يجتمع فيه الركنان، قوة لا يكاد يكون لها نظير، بل في عصره لا نظير لها، وأمانة كذلك. فيعني لا يفهم من هذا أنه قاعدة عامة في هذا الأمر اللي هو بالنسبة للضعف، ليس قاعدة عامة لكنه للأسف موجود. نعم. قال فإذا تعين رجل، وتعرف الآن كثير من الناس ربما يكون عنده الأمران لكن مع ذلك ليس لديه استعداد لتحمل المسؤولية، يقول الله أنا لا أريد أن أحمل ذمتي، أنا يعني يبتعد عنها ورعا. فالعجز ليس بالضرورة أن يكون عجزا في القوة، قد يكون عجزا في عدم التصدي وعدم المبادرة. نعم. قال: فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضررا فيها، فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجور على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا. لماذا؟ لأن المقصود هو تحقيق مقصود الولاية، ومقصود الولاية لا يتحقق إلا بهذا. فإذا أتينا برجل متدين لكن ليس عنده قوة في تنفيذ الولاية، هذا ليس لن يتحقق مقصود الولاية. يعني إذا كان هذا الفاجر ممكن أن يقوم بهذا العمل، لكن فجوره على نفسه ليس في هذه في الولاية، عنده قصور في سلوكه الخاص، لكنه قوي في القيام بهذا الواجب. في هذه الحالة هو الأولى، أولى من المتدين الذي ليس قويا في هذا الأمر. هذه القاعدة الشرعية، لأن المقصود هو تحقق مقصود الولاية. نعم. قال: كما سئل الإمام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو، أحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف، مع أيهما يغزى؟ فقال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين، يغزى مع القوي الفاجر. واضحة، يعني القضية واضحة عند العلماء، أن المسألة مسألة من يحقق مقصود الولاية، سواء كان يعني ربما يؤتى بشخص ظاهره الصلاح ثم لا يحقق مقصود الولاية، ما الفائدة إذن؟ أو يؤتى بشخص يعني ظاهره، أو هو المقابل، يؤتى بشخص ظاهره عدم الصلاح لكن مع ذلك هو القوي في هذا الجانب. وهنا قضية حقيقة ينبغي الإشارة إليها، يعني أحيانا قد يكون تقييم الناس للصالح وغير الصالح بمعايير قد لا تكون دقيقة. يعني ربما يقيم الصلاح مثلا وعدم الصلاح على كون الشخص هل هو مربي للحياته، معفي للحياته أو لا. قد يكون هذا الشخص عنده ضعف في هذا الجانب، قصور في هذه المسألة، لكنه في بقية أموره من الناس الذين يخشون الله عز وجل. وهذا شاهدناه في الواقع، تجد أناس في ظاهرهم ربما يصنفون اجتماعيا على أنهم غير ملتزمين، لكن تجده من أهل القيام الليل، من أهل الصيام، من أهل النفقة والخير. هذا موجود في الواقع، وخاصة في المجتمعات التي لم تتأصل في هذه الأحكام، أو اعتادوا أن يروا مشايخهم ليسوا من الملتحين، وهذا موجود، يقع هذا من بعض الناس، وغالبا يكون نتيجة للتقليد، أن الطالب يقلد شيخه لا لأن هذا هو الأصل الذي يسعفه الدليل. نعم. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وروي: بأقوام لا خلاق لهم. فإذا لم يكن فاجرا كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين، إذا لم يسد مسده. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واضح أن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، يقع هذا أحيانا ليس، لكن هذا لا يعني أن يولى أصلا، الأصل عدم توليته، لكن إذا لم يوجد إلا شخص بهذا القصور وهو قادر ويظن به أنه سوف يحقق مقصود الولاية، في هذه الحالة يؤتى به. فالقضية هنا هي استثنائية وليست هي الأصل. نعم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل خالد بن الوليد على الحرب منذ أسلم، وقال: إن خالدا سيف سله الله على المشركين، مع أنه أحيانا كان قد يعمل ما ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه مرة رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. هنا في قضية مهمة، يعني أحيانا الشخص القيادي يجد في نفسه جرأة ويفعل أشياء أحيانا دون أن يرجع إلى رئيسه. تصرفات خالد رضي الله عنه من هذا الباب، وليست من باب أنه يرى يقدم على منكر، يعني ينبغي أن يكون هذا واضحا. لكن جرأة بعض القياديين تجد أنه يستقل برأيه وإن كان الأمر يحتاج إلى تأني، أحيانا قد يعمل قوته في الحرب حتى يدخلها أحيانا في قوته، يدخلها فيما ليس من هذا المجال، كأن يحكم على حالة، مثل ما حصل في قضية القوم الذين قالوا صبأنا، فقتل رضي الله عنه من قتل منهم ظن منها أن صبأنا بالمفهوم الذي كان في مكة، يعني مقصودهم الخروج عن الدين، يعني العكس، يعني ليسوا مسلمين، وهذا فهم بهذه الطريقة، لكن ليس معنى هذا أنه أقدم وهو يعلم أنهم مسلمين، فهو خطأ في تقدير الموقف. ونتيجة الأحيان لقوة الشخص القيادية قد يفعل مثل هذا الأمر، ولهذا كان الذي يتحمل هذا الخطأ هو الدولة، لم يتحمله خالد في نفسه رضي الله عنه، كان خطأ موظف عام تتحمله الدولة. نعم.